كاي يقول أسكن أوروبا وزوجتي في بلدي، أريد الزواج من ثانية في أوروبا، هل يجوز عدم إخبارها؟ يعني كلاهما في أوروبا. ها وهو في يريد أن يتزوج في أوروبا. نعم. أيوة. طيب هذا هو. نعم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما هذا السؤال وهو يرغب في أن يتزوج بالثانية وهو يسكن في بلاد أوروبا لكن لا يريد أن يخبر الأولى، نقول له يجب إخبار الأولى أنك تتزوج، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى على ما تقدم بيانه في وتفصيله في معنى التقوى. وهذا أمر له تبعات كثيرة وله مباحث أخرى، لأن يترتب عليه حقوق، يترتب عليه حقوق في الدنيا دنيوية وحتى بعد الممات. فلو تزوج الأخ من غير إعلان الأولى بزوجة ثانية ثم مات، فإن للزوجتين حقوق مالية مترتبة بعد ذلك، ولهما من الإرث، وله الأمر له يعني تبعات. ولا يقول إنسان لا أموت أو لا يمكن أن يحصل هذا، لا، لابد. ولا تنسوا الفضل بينكم، والإنسان يجب أن يكون واضحا وصريحا ويبين إذا كانت هناك علة الأولى أو هناك ما يدعوه إلى هذا الزواج ويرغبه فيه، أنه يسعى سعيا حديثا في بيان ذلك بالتي هي أحسن التي أقوى. أما أن يتزوج قد يموت هذا أو تموت تلك إحداهما، فلها واجبات وعليها حقوق ولها حقوق ولأبنائها أو هذه أو تلك. فإذا ما مات خرج هذا يطالب بإرثه وذلك، وأولئك ينفون وهؤلاء يثبتون ويدخل من بعده في مشاكل وتبعات ما الله بها عليم. فبدل أن يدعو له بعد مماته يدعون عليه، حيث أنه مزقهم شر ممزق وأثر عليهم كل تأثير. فالذي يظهر لي لا بد من الإبلاغ. نعم.